إخوتنا المستمعين الكرام، من القرآن الكريم المجود نعطر أسماعكم بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إذ همت طائفتان تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل والله سميع عليم. إذ همت طائفتان تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم

أم حسبتم أن تدخلوا

إن تطيعوا والله ذو فضل على المؤمنين.